إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الأحبة، معاشر الإخوة والأخوات، فإنه لا يخفى عليكم أن الإيمان باليوم الآخر وما يرتبط به ركن من أركان الإيمان التي لا يقبل الله سبحانه وتعالى إيمان أحد إلا بالإيمان به. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، ويقبل الله سبحانه وتعالى الإيمان حدين شميكة إلا ما يود هذا الركن الركين، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالأحداث التي ترتبط باليوم الآخر. وقد جاء سيدنا جبريل عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسأله عن مسائل الدين العظام، فقال له: ما الإيمان؟ فأجابه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كثير من الناس التطني وذن اتغيرة أنه النهاية للحياة مثل هي الموت، لا شيء بعد الموت، وهذه غفلة عظيمة ونتيجة خطأ عظيم وقع فيه كثير من الناس على وجه هذه الأرض، ولا يعلم كثير منهم والسن أنه بعد الموت يوجد بعث، يوجد نشور، يوجد حساب على الصغير وعلى الكبير. هذا في حق الله سبحانه وتعالى على الصغير والكبير، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. هذا الذي ينتظرنا بعد الموت، حساب، ميزان، أهوال، يوم عظيم يترجانا بعد الموت. ما يتصور بالضبط في الموضوع، مثل الفائدة أو الفوائد التي تجتنى من هذه الخطب. خمنين تصور يوم القيامة أو الأحداث التي ترتبط بيوم القيامة من علامات صغرى أو كبرى وجد حجاب، وإنما هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نستوعب الموضوع لأن الإيمان به إيمان بالله عز وجل وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. استوى يوم القيامة وعلامات يوم القيامة لأنه من الإيمان بالغيب، من الإيمان بالغيب وإنما أخبرنا بها ربنا ونبينا صلوات ربنا وسلامه عليه. وقد مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هي صفات المتقين؟ من عن الصفات المتقين التقوى أولها الذين يؤمنون بالغيب، أتمنت الغيب. إذ أخبر الله سبحانه وتعالى زيت بن وما أخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. استوى يوم القيامة العلامات يوم القيامة لأنه الزيت بجنس سبب لتثبيت الإيمان كور. يثبت الله سبحانه وتعالى الزيت الإيمان كور ومسلم، يتقوى الزيت الإيمان كور ومسلم لتثبيت الإيمان وتقويته. وكان الله سبحانه وتعالى يخبر عن غيبيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتقوى إيمان الصحابة. غلبت الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. إخبار الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الروم غلبت، تغادي يجي المعركة، يجي الحرب، يجي قبقنة الفرس. الفرس هم قوم يعيشون شرق الجزيرة العربية، نهارات جنب إيران، أفغانستان وجزء من باكستان، المنطقة تعيش في الفرس. غلبت الروم، الروم هم شمال الجزيرة العربية، قارة نشين إيروميين. تغادي نجي المعركة عظيمة، جا الفرس لروميين، قربن الفرس، قاب حل الفرس. غلبت الروم في أدنى الأرض، ولكن إخبار الله سبحانه وتعالى أن الروم أتغرب الفرس في بضع سنين، 7-9 سنوات، قوات رجل المعركة جا الروم بالفرس وقغيربن الروم. أخبر الله سبحانه وتعالى الصحابة بغيب، وقد تحقق هذا الغيب فعلا بعد بضع سنين. نظر سوخ الموضوع وجد حجة مش دنيا، وإننا نحن زيت مستافد أن صحح الواقع تعيشه في السمانة. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم توسط الوقع الأحداث توقيعا ينفر من نهارا نهارا نعم قوات سلم العجب العجاب من أحاديث نبينا الصحيحة وبالأدلة الصاطعة. الغيب ذي الأحداث غيق عن في آخر الزمان، ذي الفتن، ذي الملاحم، ذي المعارك، الإيمان الزيت ويجبه عن السمن فقط، وإنما يوجد في بعض الديانات، بعض الديانات تؤمن بهذا مثل النصرانية إيرونيا ثمنا أنه في آخر الزمان هذه النتيجة المعركة عظيمة، يجي الحرب كبيرة وخطيرة يخرج بها المسيح عليه السلام. أليس موسى يجي العدد هائل ميودان وثمان المعركيات بهارمشدون، هارمشدون هاقنتي ودرا الجبل مجدون ديج المنطقة ديج نطموات أقد الشام دي فلسطين تأمنن أنه تأتي جمروخ بآخر الزمان آتر المعركة ولا بد. وكذلك إخبارنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إخبارنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالملحمة الكبرى التي ستقع في آخر الزمان. أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك؟ نعم، في صحيح الإمام مسلم الذي هو أصح الكتب، كتب السنة بعد صحيح البخاري، يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا تقوم الساعة، بمعنى وتلك يوم القيامة، حتى أده اليومين أده تنغى في الاثنين ميمي محدى حرب نمترمن. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فيخرج لهم جيش من المدينة، الاستخرج جيش نمترمن في آخر الزمان محدى صدى إيرومي يخرج من المدينة المنورة، هم خير أهل الأرض يومئذ. ويجن شني مسلمين النهي، هم خير أهل الأرض يومئذ. فيتصاف الجيشان خمي غيوض الغد معركة يمسلمين ذي روميين. يقول الروم الذين روميين يمسلمين: أخرجوا لنا الذين سبوا منا حتى نقاتلهم. سفيود أي مسلمين يرمي نيت غينك نختر منه ثمك يوم دير الإسلام، لأنه دي آخر الزمن الذي يدرج العدد كبير من يروميين غير الإسلام. أبحر نجي مسلمين يروميين ويعصين ننفن الشين أن بلدقين أن نقاتل. فيقول المسلمون: لا والله لا نترككم تقاتلون إخواننا. وانت شنشني ما تنخ سلمن أكن يقاتلن وحسن. فتبدأ المعركة. هذا ما أخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أخبار أخريات سنأتي عليها في سلسلة نتكلم فيها عن علامات الساعة الصغرى وعن علامات الساعة الكبرى وعن الموت، ثم ننتقل بكم إلى مشاهد عظيمة من يوم القيامة. يخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ينهزم ثلث الجيش، ثلث الجيش من فرمن سيغلبه الروم قواد هزم، بل في بعض الروايات الأخرى أنهم يرتدون عن الإسلام والعياذ بالله، وأكفر الدين أكفر الإسلام أكفر أرتدا فتنة عظيمة. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: لا يتوب الله عليهم أبدا. وختم التوبة الله سبحانه وتعالى. ثم يقاتل ثلث آخر فيستشهدون، ثلث واثنين القاتلين يروميين فيستشهدون، هم خير الشهداء عند الله عز وجل. أذن سمد المعركة يمتحي سمد بيطلع يسمى أنهم خير الشهداء عند الله، يتغيم ثلث الأخير فيفتح الله عليهم. أخذتني يفتح الله سبحانه وتعالى في المعركة أذغر بني رميا، أخذتني يفتح سبحانه وتعالى كنوز الأرض لا يفتنون بعدها أبدا. عما فضلش الفتنة بالحياة حتى لا نتشاءم بواقع نعيشه، حتى نتفاءل وتزيد همتنا. محدث نقاش غاية من دين تعيش والسنة بجن ذل بجن ضع مشين عاد التاس أيام أبيت مكان هذا يسمع تبغى الإسلام أنا أفعى الراية الخفاقة؟ نعم نعم ورد صاحب بنش. وإنما النافذ من النبي صلى الله عليه وسلم يصدق من النبي صلى الله عليه وسلم وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن اليوم الآخر لا يعلم متى هو. من مهير يوم القيامة؟ من ما غتوقع الواقعة؟ لا يعلم وقتها إلا ربنا سبحانه وتعالى، لأنه من الغيب، لأنه من الغيب. مرأ من السماء جبريل عليه السلام ويسر من مغاتل يوم القيامة، مرأ من الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويسر من مغاتل يوم القيامة، فكيف بنا نحن؟ متى الساعة؟ فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل والسنخ؟ والسنخ متى يوم القيامة؟ يسألونك عن الساعة. فاقتل النبي صلى الله عليه وسلم الساعة يوم القيامة أيان مرساها؟ قل إنما علمها عند ربي، علمها لعلم النفس اقتضى ربي سبحانه وتعالى، لا يجليها لوقتها، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، يوم القيامة فاذكر لا تأتيكم إلا بغتة. التأتي يوم القيامة على غفلة، بغتة فجأة، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها. قل إنما علمها عند الله، يعيد يكرر نفس الجواب، قل إنما علمها عند الله. لكن إن ربنا جل جلاله أنبأ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعلاماتها. ربي سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات يوم القيامة، بأمارات يوم القيامة. ولذلك جاء في نفس الحديث، حديث جبريل عليه السلام في صحيح مسلم، أنه سأل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أماراتها. فجبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم خل علامات يوم القيامة، خل أمارات يوم القيامة. يجوبه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. أخذت نسير إن شاء الله الحديثة مستقبلا إن شاء الله تعالى. إذن العلامات يسنسن النبي صلى الله عليه وسلم إخبار زيتن الأمة الإسلام من حتى يحذروا، حتى يعملوا، حتى لا يتكلوا، حتى يتفاءلوا، حتى يزيد إيمانهم. لأن هذا الإخبار بالغيب كما أخبرت من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، من الأدلة نبوة بما صلى الله عليه وسلم، الأدلة عظمة الإسلام. جاء في البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة. يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بعهد الصحابة الخطبة، ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره. وجه النبي صلى الله عليه وسلم شمحش أتوقع إلى يوم القيامة إلا يذكر تدي الخطبة. علمه من علمه وجهله من جهله. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن أخطب رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، الزوج الزين النبي صلى الله عليه وسلم رجع، فصعد المنبر، يقعد المنبر، فخطبنا، خطبنا ولا زال يخطبهم حتى حضر الظهر. يخطب النبي صلى الله عليه وسلم زرجة أرضها. أنت بتدخل من بر يخطب الصحابة حتى حضر الظهر، فنزل فصلى ثم صعد فخطبنا حتى حضر العصر، ثم نزل فصلى فصعد فخطبنا حتى غربت الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم خطب من الفجر إلى المغرب، من بارك سواري خطب. فحدثنا من قرى صحابي، فحدثنا بما كان إخبار النبي صلى الله عليه وسلم من يقل بالأمم السابقة بما كان وبما هو كائن من غيوق عن للمستقبل في آخر الزمان، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة، فأعلمنا أحفظنا. ويجز العالم فعلا ونجي حفظاً مرة ورن بنختم الله عليه وسلم. إذ كاد الصحابة العلامات الصغرى والكبرى. جاء في البخاري حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وسرد غان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في خيمة، فلما دخلت عليه فقال لي: أعد ستا بين يدي الساعة. مجرد نسخ النبي صلى الله عليه وسلم إن تحسب أعدد ستا ثلاث سرايين من علامة الساعة أذوق عنه قبل يوم الآخر، أعدد ستا قبل قيام الساعة بين يدي الساعة موتي. أول هذه العلامات الموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي العلامة الأولى، أي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته من علامات الساعة الصغرى، سنتكلم عليها إن شاء الله في الخطبة القادمة إن يسر الله سبحانه وتعالى، نبتدئ بها هذه السلسلة. فالله أسأل أن يرحمنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.